الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال إمام الشهيد رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أن جابر عن عبد الله بن أنس رضي الله عنه قال في حديثه، قال وهو يحدث عن كثرة الوحي، قال في حديثه: بين أن أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بالنظر جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل، إلى قوله تعالى: ورجز فهمه فحمي الوحي وتتابع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الخليل رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: وهو يحدث عن كثرة الوحي، فقال في هديه: من سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بالحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنزل، إلى قبلي ورجز فهجر، قال: فحمي الوحي وتتابع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا عن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو يحدث عن كثرة الوحي، قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. كأن النسخة التي بين يدي الحافظ بن حجر ليس فيها باب. قال المعلق هنا: ليس في نسخة قاف باب. والحافظ عادة ينبه إذا جاءت باب بدون ترجمة على أن الأحاديث التي تحته كالفصل من الذي قبله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال الحافظ: لا يعرف اسم أبيه، يعني يشتهر بعض الناس بكنيته حتى يضيع اسمه، وبعض الناس يسمي ابنه هكذا باسم على هيئة الكنية، مثل ما يوجد الآن كثيرا من يسمي ابنه أبا بكر. قال: حدثنا سعيد بن جبير الوالبي أبو محمد الكوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، يعني إذا قرأ الملك. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلكم عندكم وكان مما يحرك شفتيه؟ كيف؟ لا بأس، لكن الذي قاله الحافظ قال: قوله كان مما يعالج. يعالج ليست عندنا في الرواية. طيب، ولو لا، الرواية التي بين أيدينا ليس فيها عالج، وكان مما يعالج. عندنا وكان مما يحرك شفتين. انتبه، قوله كان مما يعالج، المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك شفتيه، أي مبدئا العلاج منه، أو ما موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرره الكرماني وفيه نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك. والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أو السرقسطي، الله أعلم، أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك، وورودهما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا: كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا. ومنه قول الشاعر: وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم. قلت: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت. ووجهها ما قال غيره: إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، إذن يكون التقدير كان مما يحرك شفتيه، كان ربما يحرك شفتيه. خيرا. ووجه ما قال غيره: إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، وهي تطلق على القليل والكثير، يعني لا تظن أنه إن مما يعالج شفتيه أي ربما يعالج شفتيه أن المراد التقليل، لا، بل تطلق على القليل والكثير، فيكون التقدير هنا كان كثيرا ما يحرك شفتيه. وقد ذكر الحافظ في موضع في فتح الباري وغير من أهل اللغة أن الأصل في رب أنها للتكفير لا للتقليل. قال وفي كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله اعلم أنهم مما يحدثون كذا والله أعلم. ومنه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه الحديث. ومن حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. هذا يدلك على أن هذا السياق قليل الاستخدام من أيام الحافظ بن حجر، لو كان مألوفا ما احتاج أن يتحمس له هكذا. بقي كيف نعربها؟ كان مما يحرك شفتيه، نقول من حرف جر وما موصولة على القول الذي قاله في البداية أي مبدأ العلاج منه. قال كان مما يعالج، المعالجة محاولة شيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين. هذا على أن ما مصدرية أي مبدأ العلاج منه، أو ما موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرره الكرماني وفيه نظر. والصواب ما قاله السرقسطي أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك. كان كثيرا ما يفعل ذلك. يعني على تأويل رب التي قالها بعد ذلك سنقول عندك أنا باشر. طيب لا إله إلا الله. ها؟ ووجهها ما قال غيره إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، فتكون من بمعنى رب لإفادة التكثير وما زائدة. كفت رب عن العمل، ما تصبح جارة. خيرا إن شاء الله. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصه الله بهذه الخصيصة، نعم، أنه بمجرد أن يسمع القرآن مرة واحدة استغنى عن أن يسمعها مرة ثانية، يحفظها بأول مرة. طال الوحي أم قصر؟ حتى ولو قرأ عليه سورة طويلة يحفظها بمرة واحدة، حيث وعده الله عز وجل بهذا وأوفى له ذلك. لكن بالنسبة لغيره فعلى ما يهب الله لخلقه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. والذي يظهر أن المراد بالتعتعة هنا الحفظ، فالحفظ مواهب، فمن الناس من سهل الله عليه القرآن حتى أصبح يستظهر منه ما شاء يقرأه في أي وقت وبالقدر الذي يريد. وهذه هبة من الله جل وعلا، لكن الذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق لا ينبغي أن يكون ذلك عن تقصير منه، لا ينبغي أن يكون ذلك عن تقصير منه، فينبغي أن يكون لدى طالب العلم اجتهاد في إتقان القرآن، ولو فرغ له يعني ماذا فرغ له ساعات في اليوم لمدة سنة أو سنتين ما يضيق على القرآن حتى يجعل وقته قصيرا، فإنه لا يستطيع أن يتقن القرآن. فإذا أتقنه أراح نفسه ولعله يلتحق بالسفرة الكرام البررة. وهناك من حفظه دون ذلك لو قرأه كثيرا فلا يزال يحصل عنده شيء من الغلط ويجد المشقة في ذلك، فلا عيب فيه عند ذلك، لأن هذا من الله عز وجل، هذا من الله، وهذه هبة الله التي أعطاه إياها، فلا يكون عن تقصير منك، وأنت معذور إذا حصل لك أنك تتتعتع فيه وهو عليك شاق. نعم. وإذا من الله عليك بالحفظ وسرت ممن أشير إليهم في الحديث السفر مع السفرة الكرام البررة فلا تنتقص زميلك الذي بذل من الجهد ما بذل ولم يستطع أن يصل إلى ما وصلت إليه. الله أعلم ماذا له من الأجر، أنت تقرأ الجزء مرتين أو ثلاثا وأتقنته، وهو قرأه 10 مرات ما استطاع أن يتقنه، وبكل حرف حسنة، هو نال أجرا أكثر منك، نال من الأجر أكثر منك، لأن القرآن إذا كررت قراءته تعطى بكل تكريرة أجرا على قراءتك، تعطى بكل مرة أجرا على قراءتك. والمهم هو إدراك الدرجات العلى في الجنة بكثرة الأعمال الصالحة، وهذا الذي يقرأ ويحاول الإتقان ويعجز معذور ومأجور، معذور ومأجور، فأنت لك أجر حروف الجزء 3 مرات وهو له أجر حروف الجزء 10 مرات مع ما في قلبه من الرغبة والحرص. إلى هنا، والحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ. قال بعض الإخوة تأخروا عن صلاة الجماعة في صلاة المغرب فصلوا في جماعة أخرى وصلى بهم رجلا وكان ضعيف السمع، فقام إلى الركعة الرابعة فسبحوا له فلم يسمع، فانقسم المأمومون قسمين، قسم لو المفارقة فصلوا وسلموا قبل الإمام، وقسم جلسوا ينتظرون الإمام وسلموا معه، فهل عملهم صحيح؟ عملهم صحيح جميعا، هم أصابوا هم أصابوا، ولو قام أحد معه مع علمه أنه رابعة بطلت الصلاة كاملة وعليه الإعادة. المخالفة جائزة، الرجل الذي خالف معاذ بن جبل نوى المفارقة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال الله أعلم. قال ومن حكم إذا أخبر الإمام أي بعد الصلاة بأنه زاد ركعة وأصر على أنه لم يصلي إلا ثلاثة ولم يزيد الصلاة، هل تبقى صلاته؟ بينه وبين الله يعني يتقبل الله منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو يظن أنه ماذا على صلاة، فصلاته صحيحة. كلام الله، الحمد لله رب العالمين.